أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما معنى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء، يعني يدور عليهن، يأتي هذه الليلة ثم ينتقل إلى الأخرى الليلة الأخرى ثم وهكذا الثالثة والرابعة، وكان عنده عليه الصلاة والسلام 9 من النساء وهذه خاصية له عليه الصلاة والسلام. معنى يعني يطوف يدور عليهن. هنا يقول الأخ: رجل كان مسافرا ووصل المدينة حيث يقيم بعد الفجر، حين يقيم بعد الفجر ولم يصحو إلا على أذان العشاء، فكيف يصلي وقد صلى الظهر مع الإمام في صلاة العشاء ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم العشاء؟ هذا سؤال هكذا، ولكن أنا أبين لك الحق. يعني هذا رجل صلى الفجر يقول ربما ما صلى ثم نام إلى العشاء، كيف يقضي الصلوات؟ يقضيهن مرتبات، هناك كلام للعلماء. لكن الإشكال إذا مثلا هو ما حضر، يعني ما حضر مع الإمام إلا صلاة العشاء، هو في هذه الحالة ينبغي أن يصلي الفجر إن كانت فاتت، وإن كان صلاها يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم بعد ذلك يصلي العشاء. لو صلى مع الإمام مثلا، دخل مع الإمام بنية صلاة الظهر والإمام يصلي العشاء، كيف يفعل؟ في هذه الحالة العلماء تكلموا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه في هذه الحالة يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي الصلاة التي فاتته ولا يحتاج إلى إعادة، هذا رأي أكثر العلماء. الحنابلة عندهم الذين ندرس مذهبهم يرون الترتيب، ومثلهم الشافعية يقولون هنا يصلي العشاء، يعني يصلي الصلاة التي صلاها مثلا الظهر مع الإمام وهو يصلي العشاء، فإذا فرغ الإمام يعيد صلاة الظهر ويعيد العشاء حتى يرد. إذن المسألة فيها تفصيل كثير. يقول الأخ: هل يجوز للزوج أن يتزوج بثانية بدون أن يخبر بذلك الزوجة الأولى؟ نعم، هذا حق لا ولا ينبغي، لكن كونه يعني يأخذها بسياسة وبحكمة ويقدم مقدمات أخف من ماذا أن يفاجئها بذلك الأمر، لكن لو فعل ذلك فهو جائز، لأن بعض النساء لا تتحمل، ربما يعني إذا وقعت الواقعة تكون أخف، لكن لو ربما أخبرها ربما يعني تثور وتطلب الطلاق ويحصل ما يحصل. يقول الأخ هنا: من أتى زوجته في دبرها فهل هذا يفسخ العقد بينهما أم عليه كفارة؟ أما يفسخ العقد فلا، هل عليه كفارة فيها خلاف، ورد في الحديث أنه يكفر بدينار أو نصف دينار، وهذا على التخيير، وهذا الحديث فيه كلام، ولذلك بعض العلماء لم يأخذ به. ولكن أهم شيء في ذلك أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى امرأة حائضا أو في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة: نهى عن إتاء النساء في أعجازهن، أي في أدبارهن. إذن هذا محرم وكبيرة من الكبائر. هذا الأخ يسأل أيضا يقول: الاستمناء والعادة السرية لإزالة آلام وغير ذلك، حقيقة العادة السرية لا يحصل بها الإلام، الله سبحانه وتعالى لا يزال بها الآلام، الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالله نص على الأزواج وعلى الإماء، ومن يفعل ذلك مع زوجته أو أمته فليس بملوم، معنى ذلك أن أي عمل يفعله الإنسان فليس بجائز، لكنه ليس بدرجة الزنا بلا شك، لكن هذا لا يجوز ولا يكون مبررا. ورسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يحصل به انكسار الشهوة، ألا وهو الصوم، فإن ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجا أن يكسر عروق، كأنه كسر عروق الخصيتين، لأنه ربما لا تضعف الشهوة، الناس يتفاوتون، لكن المؤمن الحق إذا أدرك وعلم بأنه صائم وأنه مطيع لله سبحانه وتعالى يشق عليه ويصعب أن يتجاوز حدود الله. الأخ يقول الآن القوامة بين النساء في الأغلب والرجل، ما أدري يمكن تقرأ هذا، إذا حاول تقرأه ثم نعم، هذا يرجع إلى ضعف الرجل. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، وقال ولهن وللرجال عليهن درجة. أما كون الإنسان يضعف أمام المرأة فليتحمل، أي امرأة يعني يضعف أمامها زوجها، وبعض الأزواج تجد أنه يعني ربما يحب تلك المرأة فيستسلم لها ويحاول رضاها في كل شيء، ثم أنه تمر بالأيام ويفكر ويراجع عقله، وربما أيضا يحصف عقله فيريد، لكنه يصعب عليه، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. فالمرأة أول ما تتزوجها لك أن توجهها توجيها سليما، لكن بعد أن تبقى معك وتمكث مدة وتعرف طبيعتك وتعرف أسرارك وتعرف نقاط الضعف فيك، ثم تريد أن تصبح رجلا قويا، هذا أمر صعب. كالغصن ما دام رطيب تستطيع أن تعدله، لكن إذا جف إذا ذهبت ماذا تريد أن تعدله؟ انكسر. والرسول شبه المرأة بأنها خلقت من ضلع أعوج. يقول الأخ هل في الصداق فرق قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم هناك فرق، وهذا بالنسبة للطلاق. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة فطلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، أما لو دخل بها فلها المهر. وقد عرفتم بعض العلماء يقول مجرد الخلوة، وهذا هو رأي جماهير العلماء كما مر، جماهير العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون الخلوة يثبت بها المهر، والشافعي يقول لا، لا يثبت إلا بالوطء. وقد عرفنا أن الرأي الصحيح هو رأي الجمهور، لأن الخلفاء الأربعة الراشدون اتفقوا على أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر أي الصداق. يقول الأخ كيف يكون قسم من تزوج مثلا في السعودية وله زوجة أخرى في بلده علما أنه محتاج للزواج؟ ليس معنى هذا أنك تعيش مع هذه المرأة، هذه العلماء فصلوا القول فيها. إن كنت مع زوجتك التي في البلد الذي تقيم فيه لا تسكن معها فلا قسم هنا، أما إن كنت تقيم معها وتعاشرها فعليك أن تقسم للأخرى وإن كانت في بلد آخر، وهذا سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى في درس الغد. يعني هذا إنسان يسأل عن مسألة هذه يكثر منها مع الأسف، وهذه نقلت، يعني يستحي الإنسان أن يذكرها، يعني عادة تعود عليها مثلا بعض الشباب يحصل بين الزوجين، هذه أمور لا تنبغي. يقول الأخ هنا هل يجوز للمرأة القادمة من الأردن إلى مكة لأداء العمرة الإحرام من المدينة المنورة؟ هي أصلا إذا جاءت تمر بالمدينة، هي إن كانت يعني ماذا يقصد جاءت بالطائرة، إن كانت جاءت بالطائرة فإنها إذا قاربت يعني حادت الميقات تحرم، أما إذا كان قصده بأنها جاءت إلى المدينة وتريد ماذا الإحرام فإنها تحرم من ذي الحليفة وليس لها أن تتجاوز ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام.